السلام عليكم ورحمة الله. من أعجب العجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولنصيفها، أي غطاؤها على شعرها، خير من الدنيا وما فيها. إذا كان الملبوس وهو غطاء الرأس خير من الدنيا وما فيها، فكيف بلابسة ذلك الغطاء؟ نعم، فكيف بلابسة ذلك الغطاء؟ قال الله: كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن ولي الله يلتفت يمنة ويسرة ويرسل نظرة تلو نظرة، فإذا به يسأل: أين الحوراء؟ أين الحوراء؟ فإذا بامرأة بضفة ذلك النهر لو كان الجمال في شخص لكان فيها، ينتقل إليها ليحادثها، ثم يقول: أهلا بالحوراء. فتتعجب ويتعجب، ثم تقول: أنا لست الحوراء. فيتعجب، تقول: أنا وصيفة من وصائف الحور، أنا خادمة من خدم الحور. فيتعجب، ثم يقول: وأين الحوراء؟ فتنطلق أمامه حتى يمضي إلى ذلك القصر، وتمضي إليه فإذا بامرأة قد أشرفت من تلك الشرفة. نعم، تنظر إليه وينظر إليها، قد رق خصرها وحاجبها وأنفها، وطال شعرها وقوامها وعنقها، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا وقفت، ويبرق البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إن حادثت. فما ظنك بمحادثة المحبين؟ وإن ضمت، فما ظنك بتعانق الغصنين؟ يرى وجهه في صحن خدها، لو أطلت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تسبيحا، لو أطلت لقال أهل الدنيا: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. لو أطلت لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن عجبتم من جمال الحوريات فاعجبوا من جمال نساء الدنيا المؤمنات الصالحات المصليات الصائمات المحتشمات العفيفات. لكن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. رزقنا الله وإياكم الجنة، وفهمنا القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.